في السفر والحضر. قال المصنف رحمه الله: ونرى المسح. قلت نعم لكن لا بأس به. كان سعدا. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. المسح على الخفين من مسائل الفقه، ولكن العلماء يعدونه من مسائل العقيدة. أنا عارف خدنا، أنا سأنتقل بسرعة بس. طيب والله في إيش بس؟ والله سأنتقل كاهل. العلماء يعتبرون المسح على الخفين من مسائل العقيدة، لأنها محل خلاف شديد ومفاصلة بيننا وبين الشيعة. فإن الشيعة يرون أن المسح على الخفين كفر، ومسائل الكفر والإيمان متعلقة بالعقيدة أم بالفقه؟ بالعقيدة. فالشيعة يرون أن المسح على الخفين كفر، وأهل الإسلام يرون أن المسح على الخفين متواتر وإنكار هو الكفر. فبالتالي أدخل العلماء مسألة المسح على الخفين في مسائل العقيدة، فيؤكد ذلك الطحاوي بقوله: ونرى المسح على الخفين في الحضر وفي السفر. ثم قال: والحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة. الحج والجهاد، والحج من يعد من الجهاد، الحج يعد من الجهاد. ولذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء سهم في سبيل الله للحجيج. أباح النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء سهم في سبيل الله للحجيج. في سبيل الله أحد الأسهم الثمانية التي في الآية 60 من سورة التوبة، آية الصدقة، قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله. فبعض العلماء ضيق في سبيل الله على أنه المقاتلين الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله، والبعض وسع فقال يشمل الحجيج وطلاب العلم. وابن عثيمين رحمه الله يرى أن طلب العلم من أعلى نوع الجهاد، وقد وافق في ذلك ابن القيم رحمه الله، فإن ابن القيم يرى أن طلب العلم أشد في الجهاد من القتال في الصفوف. وقالوا: أما القتال بالسنان فيحسنه كل أحد، وأما طلب العلم فلا يحسنه إلا من رحم الله. وهذا صحيح، وهذا صحيح. طلب العلم لا يحسنه إلا من رحم الله، لأن طلب العلم يحتاج إلى صبر شديد جدا. أما تعلم إطلاق السهام والمبارزة أو الضرب بالبنادق، هذا أمر هي أمر سهل. ولذا التدريبات العسكرية في الجيوش هي 45 يوم، يدخلك وأنت صغير دخلت القوات المسلحة، فيصنفك على سلاح، قد يدخلك المدفعية، قد يدخلك الطيران، يدخلك صواريخ، يدخلك أي سلاح. 45 يوم هي مدة التدريب، تدخن بعدها الجهاد في سبيل الله. أما هل 45 يوم كافية لتعلم التوحيد والفقه يا شباب؟ كم يكفي؟ سنين تتلوها سنون، سنون تتلوها سنون. فلذا قال ابن القيم رحمه الله: والجهاد يحسنه كل أحد، وأما طلب العلم فلا يحسنه إلا من رحم الله. واضح. فوسعوا سهم في سبيل الله. فالحج، النبي صلى الله عليه وسلم أفتى أنه من سبيل الله، فيجوز إعطاء فقير مالا ليحج به. وأقصد بالفقير هنا الفقير الذي جاوز حد الفقر ولكنه لا يملك الاستطاعة، لأن الحج مبني على الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. فهنعطي الناس يحجون بيت الله، لكن هذا في حال كفاية الفقراء والمساكين ودفع ديون الغارمين. إذا استوفينا الجوانب الأخرى في الزكوات نعطي الناس يحجون، لكن أعطي فقير يحج وأترك فقراء يأكلون من القمامة أو يتسولون الناس؟ لا. ففي عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يعطى كل من أراد الحج، يقول الزكاة جاهزة يا شباب، اللي يريد يتزوج، اللي يريد يحج، اللي كل من أراد الحج حج في عهد عمر بن عبد العزيز على نفقة الدولة، وكل من أراد الزواج تزوج، وبقيت أموال الزكاة فاشترى بها عمر بن عبد العزيز حبوبا نثرها على الجبال وقال تأكل الطير من خير المسلمين. فهل نعطي الآن الناس أموالا من الزكاة ليحجوا بها؟ لا لا لا، لانتشار الفقر والبؤس والمسكنة. طيب، فعموما الحج يعد من إيش؟ من الجهاد. قال الحج والجهاد ماضيان يعني مستمران، ماضيان يعني متواصلان مستمران مع أولي الأمر من المسلمين، والمقصود بأولي الأمر الحكام لا العلماء، لأن أولي الأمر تنقسم إلى قسمين، الحكام أو الأمراء والعلماء. أحيانا يكون النص في القرآن خاصا بالعلماء، وأحيانا يكون النص في القرآن خاصا بالحكام، والغالب أنه يعمهما. فقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، المقصود هنا الأمراء والعلماء، المقصود الاثنين. أما قول هنا الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر، المقصود بالحكام فقط الأمراء فقط. وأما قول الله لعلمه الذين يستنبطون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، فهنا المقصود به العلماء، لكن في الغالب الأمراء والعلماء. فالحج والجهاد ماضيان مع حكام المسلمين برهم وفاجرهم، ولأن الحكام منهم من هو بر مشهود له بالبر كالخلفاء الراشدين الخمسة، ومنهم من هو مشهود له بالفجور والظلم كالحجاج بن يوسف الثقفي وكثير من سلاطين بني عثمان، بل يكاد يكون كل سلاطين بني عثمان من أولهم إلى آخرهم من الظلمة، لأنهم كانوا صوفية فيهم شركيات واضحة. فلا يغرنك جهادهم وفتوحاتهم والرخاء الذي نشروه في المسلمين، فقد كانوا جميعا يتبركون بالأولياء ويدفنون الناس في القبور، ومعظم مساجد فيها قبور وفيها زينات وقباب ومآذن وأشياء، ومعظم البدع الباقية إلى الآن هي من مخلفات العثمانيين. وما يوجد في المسجد الحرام والمسجد النبوي مما ينكره أهل السنة الآن هذا من أثار العثمانيين. ما هو؟ المآذن الموجودة في المسجدين، القباب الموجودة في المسجدين، الزينات والكتابات الموجودة في المسجد النبوي، زينات كثيرة جدا موجودة على جدران المسجد النبوي في القبلة. فالشاهد أن سلاطين بني عثمان كان فيهم إيش؟ ظلم، وفيهم صوفية، وفيهم بدع، وفيهم شركيات، ومع ذلك يجاهد معهم أو لا يجاهد معهم. وقد جاهد المسلمون مع صلاح الدين الأيوبي وهزموا الصليبيين شر هزيمة لم يهزم الصليبيون قبلها مثلها، ولم يهزم الصليبيون إلى يومنا هذا بعدها مثلها. وكان صلاح الدين أشعريا، كان صلاح الدين أشعريا ليس سنيا، وأوجب العلماء الجهاد معه، وجاهد المسلمون معه خير الجهاد فجاهدوا معه. وكان سيف الدين قطز قاهر التتار، وهذا أمر خيالي، يعني المؤرخون يرون أن انتصار المسلمين على التتار كان ضربا من الخيال، ضربا من الخيال تماما، يعني كما تقول الآن مثلا أن الصومال تستطيع هزيمة أمريكا وروسيا معا في ربع ساعة، هذا خيال ولا لا؟ خيال خيال. ولكن سيف الدين قطز نصره الله، نصره الله عز وجل، ولم يكن على منهج أهل السنة السلفي، بل كان على العقيدة الأشعرية أيضا. فالشاهد أنه الجهاد يمضي. فلو كان حاكمنا أشعريا هل نجاهد معه؟ أجيبه نعم، وجوبا أم استحبابا؟ وجوبا. فنحج ونجاهد مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم. وقد حج ابن عمر وحج ابن عباس مع الحجاج وهو الأمير، حجوا معه وهو الأمير. قال مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، يعني الجهاد مستمر إلى قيام الساعة، والمقصود إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة وليس عند قيام الساعة، لأنه قبل قيام الساعة بقليل لا في جهاد ولا غيره، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، والجهاد من أعظم المعروف. فالمقصود إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، إلى قبض أرواح المؤمنين، لأنه تمر ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن صالح. لا يبطلهما أي الحج والجهاد شيء، ولا ينقضهما شيء، يعني لا يوجد أي شيء نقول بطلنا حج. حتى لما سيطر المجرمون على بلاد الديار الإسلام، فقد سيطر الفاطميون على معظم بلاد الإسلام في عهد الدولة الفاطمية، والدولة الفاطمية دولة كافرة نجسة خبيثة، وما كان المعز لدين الله الفاطمي ولا قائد جور الصقلي ولا من بعده الحاكم بأمر الله إلا ملاحدة أنجاس أخباث، كانوا ملاحدة وأنجاس وأخباث، وقد خضع لهم مصر والعالم والمغرب العربي كله، وخضعت لهم مكة والمدينة، ومع ذلك كان الحج ماضيا. ومن المآسي التاريخ أن يكون للفاطميين كل هذه الشوكة في معظم بلاد الإسلام، ويظهر القرامطة وهم ملاحدة كفار أكثر من كفرة اليهود والنصارى، القرامطة، ويدخلون المسجد الحرام ويقتلون الحجيج ويدفنون الحجيج في بئر زمزم، وينزلون ميزاب الكعبة، ويقف ابن طاهر القرمطي ويقول يا أنا يا أنا يا أنا تخلق الخلق وأفنيهم أنا، وصار يقتل الناس ويدفنهم في بئر زمزم، وقلع أستار الكعبة، ثم خلع الحجر الأسود وأخذوا معه إلى الإحساء، بحرين قديمة، أخذوا معه إلى الإحساء وقسمه الإحساء وقسمه نصفين ووضعه في الحش، يضع رجله على نصف الحجر الأسود والرجل على النصف الآخر ويتبول ويتبرز 21 عاما. هل بطل الحج؟ لا، الحج أيضا ماضي كما يقول، ومضى الحج وكان الناس يحجون ويضعون أيديهم في الفراغ، لا يوجد حجر أسود، بدلا من ملامسة حجر أسود يضعون أيديهم في الفراغ، ثم أعيد بعد 21 عاما. أقصد أقول تأكيدا لكلام المصنف، والحج والجهاد ماضيان، ماضيان مستمران مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقصهما. وهذا فيه الرد على الرافضة. أولا هو رد على الشيعة في قوله ونرى المسعى على الخفين، احنا قلنا دي مسألة عقيدية. طيب، وقول الحج والجهاد ماض أيضا فيه الرد على الرافضة، لأن الرافضة يقولون سقط الجهاد من 1000 سنة، سقط الجهاد لماذا؟ لأن الإمام في السرداب، الإمام غائب، ولا يجوز الجهاد إلا مع الإمام، والإمام المهدي المنتظر غائب في السرداب، ونحن نلتمس ظهوره، فيقولون المهدي عج، عج يعني عجل الله خروجه، فهناك في سرداب في العراق في سامراء في بغداد، والناس تذهب لتزور هذا الثقب ما يصلح لخروج فأر، وهنا السرداب فيه الإمام، الوهم الخرافة موجود هنا، والناس تدفع أموالا طائلة وترى الصور على النت، وهم يجمعون في كل ليلة كميات هائلة من الأموال يقتسمونها. الشاهد أنهم يقولون ببطلان الجهاد. طيب، ما أنت ممكن تقول لي كيف بطلان الجهاد والفرس دائما كانوا يحاربون الدولة العثمانية، وكان السلطان سليمان وهو أعظم سلاطين بني عثمان على الإطلاق، فلا يوجد قبله مثله ولا يوجد بعده مثله في بني عثمان، حكم 40 عاما، أذل فيها أوروبا كلها، وأذل بابا الفاتيكان، السلطان سليمان القانون، السلطان سليمان أذل أوروبا، بل كانوا يخيفون به الأطفال، فالطفل الأوروبي إذا أردت أمه أن ينام تقول نام ولا أجيب لك سليمان، ثم صار الرعب من قائد أسطوله، قائد الأسطول اسمه بارباروسا، خضر اسمه خضر، وهذا رجل طيب رجل صالح لكن جهول، جاهل ما يعلم شيء، قائد البحرية العثماني وبربروسا. وبربروسا هذا له لحية حمراء يعني مصبوغة بالأحمر. وهذا الرجل كان يحب الجهاد في سبيل الله وكان ينتصر دائما. وفي إحدى المعارك مع الأوروبيين حدث أن الريح كانت ضده، والريح ضده لا يستطيع السير بالسفن، فأتى بماء وقرع عليه قرآن ودعا الله ورماه فتحولت الريح. فهذه حادثة صحيح، حادثة صحيحة. وكان دائما ينتصر، فأصبحوا يخيفون الأطفال ليس بالسلطان سليمان وإنما بقائده بربروسا. قل له بربروسا حنام بربروسا، يخوفون بربروسا. أما السلطان سليمان فكان يقولون هذا الطريق مشى فيه سليمان يوما من 30 عاما مثلا، فيخافوا أن يمشي في الطريق اللي مشي فيه السلطان سليمان. وإذا لما كان ابنه يعارضه قال له لا توجد أرض تمشي عليها إلا تحت سلطاني. وكان يرسل لهم الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ويأخذ الجزية ويقاتلهم قتالا عظيما جدا. ورغم صوفيته وأشعريته وبدعته لكنه جاهل، والله عز وجل رؤوف الرحيم، فكان ينصره سبحانه وكان يستجيب دعاء. يعني في آخر معركة هو سأل الله أن يموت في بداية المعركة، وهو بلغ به المرض مبلغا شديدا جدا، واشتد عليه النقرس وأصر على الخروج، ونصحه أولاده فأبى، أصر على الخروج للقتال في المجر. فأخذوه على 3 خيول، يعني حصان يركبه وحصان من هنا وحصان من هنا، على كل منهما فارس يسنده، يعني مهمته أن يسنده كده وماشي لا يقدر على شيء. ولما وصل إلى ميدان المعركة نام في خيمة ولا يشكون في موته، ويدخلون يسلمون عليه فلا يستطيع الرد، لسه حتى رد السلام ما يستطيع، عجزتان. وهم يقاتلون وما استطاعوا اختراق القلعة والحصن، ما استطاعوا. وقرر القادة العودة وأن يأخذوا السلطان ويعودون به، ففوجئوا بالسلطان يقوم من على فراشه ويقف بينهم ويخطب فيه ويشجعهم على الجهاد، ويقول نحن جئنا إما لنعلي كلمة الله أو نموت شهداء، فإنها إحدى الحسنيين. قال هذا ثم دعا الله عز وجل، ففوجئوا بتفجير هائل، مخازن الذخيرة كلها تفجرت عند الأعداء، ومات السلطان وهجموا ودخلوا القلعة. فقد يمن الله عز وجل على مبتدع ولكنه جاهل. نحن نحارب البدعة ونحارب أهل البدع ونتصدى لهم، لكن نرحم الخلق لأن أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون، فنشفق على الجهال ونعلم الجهال، ونشفق حتى على المبتدع ننصحه، لأنه لابد من نصحه، نقيم الحج عليه وننصح المبتدع، إذا أبى خلاص نفضنا أيدينا منه وهجرنا. الشاهد هؤلاء الناس جاهدوا في الله جهادا عظيما جدا مع بدعتهم وظلمهم وفجورهم، ها ومضى الجهاد معهم أو لا. وهو السلطان سليمان هذا اللي هو أعظم سلاطين الدولة العثمانية، وكان يسعى سعيا حثيثا لتقنين الشريعة الإسلامية، ولذا أسموه سليمان إيش القانوني، لأنه كان يريد تقنين الشريعة الإسلامية فعلا ونفذ هذا. هذا الرجل حين تولى الحكم ماذا فعل في إخوته؟ ها قتله، وأولاد إخوته قتله، وابن سليم لما تولى قتل إخوانه. فظالم ولا غير ظالم؟ ده قتل أطفال، أطفال أولاد أخوه، قتل إخوته الذكور وأولاده الذكور، فظلمه وفجره، ومع ذلك مضى معنا. فهمتم معنى والحج والجهاد ماضيان؟ طيب. ولا ينقض لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وفي رواية وتلعنونهم ويلعنونكم. فهل يوجد أئمة في المسلمين يحبون وآخرون يبغضون؟ أجيب، وقلنا إن الحجاج بن يوسف كان أميرا مبغوضا، بل وجوب البغض واجب، بغض فرض، كره الحجاج فرض على المسلمين أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مدير ويقتل المسلمين. وكان منهم أتقياء كعمر بن عبد العزيز، نجاهد عمر بن عبد العزيز ونجاهد معه إيش الحجاج بن يوسف الثقفي وهو تاجر. خيار وشراء لأن الكافر ليس لنا بإيمان. فالمسلم إما المسلمون إما أن يكونوا خيارا وإما أن يكونوا أشرارا، مع الاثنين نجاهد ونحن نلعنه، بمعنى لا نرضى عن ظلمه، هذا معنى ذلك. وهؤلاء لا نصلي عليهم اللي هم الأخيار، يعني ندعو لهم، وهؤلاء لا نصلي عليهم لا ندعو لهم، وإن كان يجوز الدعاء بالهداية، يجوز الدعاء بالهداية. قلت يا رسول الله، القائد أبو مالك الأشجع عوف بن مالك، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ يعني إذا كانوا أئمة ظلمة هل ننابذهم أن نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. طالما الحاكم يقيم الصلاة إذن لا يجوز الدخول عليهم، ومعنى يقيم الصلاة يسمح بها، والحكام في كل بلد يسمحون بالصلاة، بل ينشئون وزارات مخصوصة للأوقاف، هناك مساجد وهناك أئمة وهناك مؤذنون وهناك شعائر. ولذا أعلى الشريعة قول لا إله إلا الله، فالحاكم طالما سمح بالأذان إذا ما قام إيش الصلاة. الأذان منتشر في الإذاعات كلها مرئية وغير مرئية وفي الشوارع، ولا يوجد وقت فريضة إلا ويرتفع صوت الأذان في بلاد المسلمين. فهذا أعلى درجات الدين، ما أقاموا فيكم الصلاة. أما من ولي عليه والد فرأه يأتي شيئا من معصية الله، يعني رأى الحاكم يعصي الله، يشرب الخمر مثلا، يزني، يأكل أموال، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، يكره معصيته ولكن لا نخرج عنه. فإن خرج الحاكم الفلاني يشرب الخمر، نقول نكره شرب الخمر، أما هو بيننا لا ننزع يدا من طاعة. فإن قتل يفعل، نقول طالما لم يكفر فإننا نكره معصيته ولا نترك طاعته ونترك الخروج عليه. فهذا أيضا رد على الشيعة، لأن جميع طوائف الشيعة كفارهم ومسلمهم أقصد الزيدية يرون الخروج على الحكام الظلم، يرون وجوب الخروج على الحكام الظلم. ومن أين أتوا بالوجوب؟ قالوا قد خرج الحسين والحسين معصوم ولا بد من تقليد المذهب. ولذا حتى زيد نفسه اللي المذهب نقول المذهب الزيدي، حتى زيد نفسه خرج على حكيمه وقتل. فهم كلهم كافرهم ومسلمهم يرون الخروج على الحاكم الظالم لأدنى مثقال ذرة ظلم. فهذا الأمر مع أن العقيدة أصلا إلا الرافضة والعياذ بالله. وهم أبطال الجهاد كما ذكرنا، وجعلوه مع الإمام المعدوم. أحسن نسميه المعدوم، ها؟ أحسن ولا لا؟ لأنه فعلا معدوم، عندهم إله معدوم مع أنهم يسمونه المعصوم، وهو في الحقيقة ليس بمعصوم وإنما هو معدوم، تمام. وهم لا يقيمون دنيا ولا دين والعياذ بالله، نعوذ بالله. وهم يذهبون إلى السرداب ويقفون عنده، وبعضهم يشهر السلاح ويقول يا مولانا يا مولانا أخرج أخرج يا مولانا يا مولانا يا مولانا أخرج أخرج يا مولانا. ثم يظلون واقفين حتى إذا أتى المغرب انصرفوا وقالوا مرة أخرى يخرج لنا الإمام، ولن يخرج. وبعضهم يقولون لن يخرج إلا إذا سقطت مصر في أيدي الشيعة. ولما حكم الإخوان أتوا بالشيعة إلى وقت أول مرة تحدث، فلم يحدث أن الرئيس مبارك ولا من قبله أتى بحاكم الشيعة إلى بلادنا، ولكن مرسي أتى بحاكم الشيعة إلى بلادنا وسب، وأتى إلى هنا وأشار سب أبا بكر وعمر، دخل قبر الحسين وسب أبا بكر وعمر، وقالوا آن الأوان أن يخرج الإمام، ففوجئوا بعزل مرسي. وإذا عزل مرسي أغاظ الشيعة وأغاظ أتباعه من أهل البدع، فكل من اغتاظ من عزل مرسي هو في الحقيقة تابع للشيعة وإن لم يكن شيعيا. تمام. فالحج والجهاد ماضي مع البر والفاجر. ثم انتقل إلى الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين. قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. الملائكة ليسوا كلهم كاتبين ولكنهم كلهم كرام. الملائكة كلهم كرام وليسوا كلهم كاتبين، فبعضهم ملائكة كاتبون وكلهم كرام، فمنهم من مهمته السجود، ومنهم من مهمته الركوع، ومنهم من مهمته السير مع ماء المطر الذين هم أتباع ميكائيل، ومنهم من يقبضون أرواح وهم أتباع ملك الموت، ومنهم السيارون والسياحون الذين يحضرون مجالس الذكر، لكن كلهم كرام. أما كلهم كاتبون؟ لا، هناك ملائكة كاتبون. ومن الملائكة الكاتبين أنك أنت معك ملكان. هذه وحدها تثبت أن عدد الملائكة ضعف عدد البشر، صح ولا لا؟ فإذا أضيف إلى ذلك أنك معك ملكان، وأمامك ملك يحفظك من أمامك وملك يحفظك من خلفك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، إذن الملائكة أضعاف مضاعفة. إذا أضيف إلى ذلك ملك الموت وأعوانه، والملائكة الساجدة والملائكة الراكعة، والملائكة التي هم صفوف صافات عند الله عز وجل، صافون عند ربي تبارك وتعالى، والملائكة التي تدخل البيت المعمور في السماء فوق السماء السابعة ولا تعود إليه إلى يوم القيامة، وأنهم ينزلون مع الرب عز وجل، أول صف منهم ينزل مع الله سبحانه عز وجل بعدد الإنس والجن، وثاني صف بعدد الصف الأول مع الإنس والجن، وثالث صف هكذا، وهم ثمانية صفوف، فأعداد الملائكة لا يحصيها إلا رب العالمين. كلهم كرام؟ كلهم كاتبون؟ لا لا، بعضهم كاتبون. والحفظ علينا كاتبون، الحفظ الذين عن اليمين والشمال كاتبون، أما الذي في الأمام والخلف لا يثبت أنه يكتب، أما الذي يثبت أنه يكتب ملك اليمين وملك الشمال. إذا ملك اليمين مهمته حفظك من اليمين وكتابة الحسنات، وملك الشمال مهمته حفظك من الشمال وكتابة السيئات، وهو مأمور لأمر ملك اليمين. والملك الذي عن أمامك إن ثبت فهو يحفظك ولا يكتب، والملك الذي عن خلفك يحفظك ولا يكتب. وهناك ملائكة كاتبون آخرون الذين هم يتعاقبون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاتي الصبح والعصر، فيقول الذين كانوا فيكم، يسألهم الآخرون، يسألهم ربنا عز وجل، فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هؤلاء يكتبون ويرفعون التقارير إلى الرب عز وجل، وهم لا يعلمهم إلا الله. فالملائكة الكاتبون كثر، ومنهم الملكان وهم حافظان أيضا. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وعلمهم ليس سابقا، وإنما هو علم لاحق، لأن العلم السابق خاص بإيش؟ بالله تبارك وتعالى، فلا يعلم ما سبق إلا الله، ولا يعلم ما سيأتي إلا الله. أما الملائكة فتعلم ما يحدث ولا تعلم ما سيحدث، ولا تعلم ما حدث. نعم. يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملك قعيد يعني مستمر ماكث دائم، رقيب يراقب كل شيء، عتيد مستمر على الرقابة. هل اسمه رقيب وعتيد؟ لا، هذه صفته وليست اسمه. لا، هذا اسمه لا ثابت، اسم منكر ونكير ثابت. أما رقيب وعتيد فليس باسم وإنما هو صفة، سأتيك بالثبات. نعم، هذا ثابت. نعم. قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه الآية نص أن الملائكة رسل، وبالذات الكاتبين منهم، وفيها نص أن الله يسمع السر والنجوى من دون حاجة إلى تقرير ملائكة، يعني هو يسمع ويعلم سبحانه أصلا أزلا وواقعا ولاحقا، وأما هم لا يعلمون إلا واقعا ولا ينقلون إلا واقعا، والله أعلم بهم سبحانه عز وجل. ففي إثبات صفة السمع لله عز وجل وأنه يسمع السر والنجوى. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذا فيه دليل على أن الكتب يوم القيامة ناطقة مع أنها مكتوبة، فكيف المكتوب ينطق ما ندري، ولكن الوسائل العصر الحديث تقرب لنا أشياء، فأصبحنا الآن يجد رابط تدوس على الرابط تجد صوت صح، فأصبح يعني مع أنه أنت في هاتفك تفتح الواتس في عندك أشياء مجرد روابط كل ما تدوس عليه يشتغل صوت. فإذا لا مانع أن تنطق الكتابة ولا لا، لا مانع أن تنطق الكتاب، فالكتاب سينطق يوم القيامة وسيشهد علينا أيضا الأسماع والأبصار والأرجل والأيدي مع شيء مع شهادة الكتاب. فقال: أم يحسبون أن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فالبعض قال ينطق يعني يظهر، والبعض قال ينطق يعني ينطق، فنجري الأمور على ظاهرها. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هنا هل من صفات الله الاستنساخ؟ عجيب، يعني آية مؤولة ولا غير مؤولة؟ يعني مؤولة. هل عندنا تأويل نحن على السنة؟ عندنا تأويل، ولكن التأويل عندنا ليس كالتأويل عند الأشاعرة، فتأويلنا منضبط، تأويلنا يؤدي مراد اللفظ، أما تأويل الأشاعرة يخالف مراد اللفظ. الملائكة هنا تستنسخ، مثل قول الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآن. هل من صفات الله القراءة؟ لا، ولكن إذا قرأه جبريل. نستنسخ هنا لا نصف، وإنما نقول الملائكة التي تستنسخ، يعني تكتب نسخة أصلية حقيقية لما حدث. وقول نستنسخ إن الكلام تام لا زيادة فيه ولا نقصان أبدا، فنضبط ضبطا تاما لما نكتبه أي ملائكة. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. فالرسل يكتبون كل شيء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة. وهذا الفعل فعل عجيب، إذا بدأنا بالفعل فإنه يجب أن يكون مفردا. تقول: جاء رجل، تقول: جاء رجل، وتقول: جاء رجال، ولا تقول: جاء رجلان، جاءوا رجال، لا، وإنما تقول فقط: جاء المفرد دائما، جاء، جاء رجل، جاء رجلان، جاء رجال. لكن يتعاقبون هذه عجيبة، فالنحاة يسمونها لغة أكلون البراغيث، ونحن لا نحب هذه التسمية، وإنما يعني نستخدمها، لكنها لغة حقيقية. وقد قال الله عز وجل: سر النجوى الذين ظلموا، على حسب قواعد العربية وأسر بس، لكن قال الله أسر النجوى، فدل على صحة هذه اللغة، لأن اللغة مستندها القرآن ودليلها القرآن، والقرآن يحكم اللغة واللغة لا تحكم. واضح؟ يتعاقبون فيكم ملائكة. خلاص صفا، لا خلاص، هو الشحن، الشحن، الشحن خلص، ماشي لكم اليونان شوي. يتعاقبون فيكم ملائكة، عرفتم هذا الفعل يتعاقبون؟ أنت لو كتبت تقول إيش؟ يتعاقب فيكم ملائكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون، فهي لغة صحيحة قرآنا وسنة. فأما القرآن فإيش؟ وأسر النجوى الذين ظلموا، وأما السنة ولا أدلة أخرى، لا أدلة أخرى، ما دي في القرآن ولا دليل آخر ولا في السنة. واضح يا شباب؟ مقطع تقديم وتأخير. قبل الدخول أنت إعراب. قال ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. الاجتماع هنا الاجتماع للتكبير، هؤلاء يكلمون هؤلاء، معناها أن الملائكة لا تغفل عنك لحظة واحدة. عايزين ما خلينا نفهم فين العدد اللي يريد، لو عايز كل الدين بس ده هو صحيح بتوعه. نعم. قال ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، معناها أن الملائكة لا تغفل عنك لحظة، فانتبه انتبه. فيصعد إليه الذين كانوا فيكم، يصعدون إليه لكن لا يصلون إليه، لأنه لا وصول للرب عز وجل أبدا، فإن الله لا يراه أحد أبدا، لا ملك ولا رسول ولا غير ولا حملة عرش ولا أي أحد، وإنما يرى يوم القيامة للمؤمنين. يصعدون إليه يعني يصعدون إلى المكان الذي حدده الله له، والله أعلم أين هو. قال ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد إليه الذين كانوا فيكم. صعودهم إليه دليل على علوه، صح ولا لا؟ لأن طالما صعد الأشياء إليه فهو سبحانه علي جل وعلا متعال. فيسألهم والله أعلم به. إذن هل يجوز الإنسان أن يسأل سؤالا وهو عليم بإجابته؟ أجيب نعم، بل هذا دأب المعلم، أنه في الغالب المعلم يسأل الناس أسئلة وهو يعلمه، فهو يسألهم وهو يعلم بهم لأنه لا يغيب عنه شيء. كيف تركتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. فهذا من فضل الله عز وجل، وفيه إشارة إلى وجوب الحفاظ على الصلاة. وفي حديث آخر إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموه. هذا إن معكم هذا دليل على أنه غير الملكين، غير ملك اليمين وملك الشمال، غيرهم. معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء، في الخلاء يدخل معك ملك اليمين، لأنك قد ترتكب في الخلاء حسنة أو سيئة، إن استعملت هذه حسنة، وإن استعملت اليمين قد تكون هذه سيئة، وقد تفعل في الخلاء شيئا لابد أن يكتب عليك. وفي الخلاء قد تذكر الله وتجر الذكر على قلبك، فهذا غير وقال البعض بهما الملكان يفارقانك، يعني لا يدخلان مكان الحش لأنه فيه الخبيثون والخبيثات، ولكن يريان ويراقبان ما يحدث، وهذا لا يمتنع عن الملائكة. إذن مسألة غياب الملكين أو عدم غياب الملكين من مسائل الخلاف في الفروع، وإحنا قلنا في التوحيد في خلافات. نعم في. يبقى إن معكم من لا يفارقكم، إما أن تحملها على وجود ملائكة آخرين غير الملكين أو يكون هما الملكان. وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم، استحيوهم يعني استحيوا من الله، وأكرموهم لا تفعلوا معصية. لماذا؟ لماذا ذكرهم ولم يذكر نفسه؟ لأن الملائكة تتأذى مما يغضب الله، فالملائكة إذا رأت معصية غضبت وحزنت، وإذا رأت مخالفة غضبت وحزنت، فإذا نستحيهم ونكرمهم. وإذا أنت حتى أحيانا تكون تفعل معصية لكن قد تستحي من أناس معينين، فمثلا الشاب المبتلى بالتدخين وتدخين معصية، إذا كان أبوه معه هل يدخن؟ طب هذا يسمى إيش؟ استحياء. والأولى أن يستحي من الله، فمعناه أن الكبير والعظيم والموقر والمحترم لابد أن نستحي منه، فنستحي أن نفعل ما يغضب الملائكة، لأنه أصلا يغضب الله جل وعلا. فقيل اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائي وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل. يعني كأن الملكين اللي عن يمين وعن الشمال أيضا يتبدلان، حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله ملائكة، يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وهذا مشاهد ملحوظ. فجأة أغمضت عينيك فجاء شيء ولم يدخل عينيك، فالملك له لما أغمض عينك أو تنحرف يمينك فتمر حجر مثلا كاد يصيبك، فأنت تنتبه إلى أشياء، الملائكة تنبهك إلى أشياء. لكن إذا أراد الله أن ينفذ قدره لا تنبهك الملائكة، فترى إنسانا يسير والقطار قادم وهو يسير. وأنا رأيت بحسين ينام هنا هذه الحالة عجيبة عجيبة جدا، الناس تصرف فيه يا فلان ولا خبط في القطار. إذا جاء قدر الله تخلى عنك هؤلاء الملائكة ليسير قدر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. وإحنا تذكرون لما شرحنا نازع الشر ونازع الخير، وقلت لك إن أنت عندك منطقة قرار، وهذه منطقة القرار محاصرة بقرين خير وقرين شر اللي هو الملك والشيطان، ومحاصرة بداعي الفجور وداعي التقوى. فأنت عندك نفس وقلب، وعندك ملك خير، وعندك جن شيطان. نازع الفجور لأن الله قال فألهمها إيش فجورها وتقواها، فأنت كإنسان نفسه بتحب الشهوات تنتفع إليه وتريد هذه الشهوات حرام ولا حلال، وعندك قلب يريد طاعة الله عز وجل، فأنت بينهما. ثم عندك ملك يقول ينصحك دائما بالخيرات: قم صلي بلا كسل، يلا تقول شوية لك قم توضى انتهز كذا، هذا ملك يدعوك إلى الخير، وهناك شيطان يدعوك إلى الشر، ما فيهاش حاجة انظر امرأة جميل. فدائما أنت بين النازعين والهاتفين، ذكرنا بالتفصيل قبل ذلك، بين النازعين والهاتفين. وعندك منطقة القرار والعقل اللي مكانه القلب، وهذا العقل الذي مكانه القلب تتحكم فيه أشياء من خلق الله، وهي الجينات والدم والعوامل الوراثية والتراكم الخبراتي المعرفي من كتبك واحتكاكك بالناس، يصدر القرار بناء على كل هذا فتحاسب عليه. فلك موكول بك قريب من الجن وهو شيطان كافر، وقريب من الملائكة وهو تقي مؤمن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم. ولا تضع سكونا، لأن فأسلم معناها أن القرين الشيطان اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، أما فأسلم فهذا فعل، لا فأسلم هذا فعل ماضي معناه القرين أسلم، وفأسلم يعني أسلم أنا من شره، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. أسلم يعني هو الشيطان أسلم، فأسلم يعني أنا سلمت منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم منه، وليس الشيطان قد أسلم، وسلم لأنه من عباد الله المخلصين، وقد قال الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقال الشيطان: إلا عبادك منهم المخلصين، والرسل من العباد المخلصين. إذن كل واحد فينا معه شيطان، يفارقه ولا ما يفارقه؟ ما يفارقه. وعنده ملك، يفارقه ولا ما يفارقه؟ ما يفارقه. وأنت أحيانا تطيع هذا وأحيانا تطيع هذا، ونفسك أمارة وأحيانا تكون لوام. فإما فأسلم، فأسلم يعني استسلم وانقاد لي، وإما أنه يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من شره. بعض أهل العلم قال: هو أسلم فقال: فلا يأمرني إلا بخير. وهذا معناه أن الشيطان قد صار مؤمنا، والصحيح أن كلمة شيطان لا يمكن أن يكون مؤمنا أبدا أبدا أبدا. الجن فيهم مسلم وكافر، والكافر شيطان، والكافر منه شيطان ومنه ليس بشيطان، من صار شيطانا لا يؤمن، والشيطان هو العدو. أن الملائكة يكتبوا القول والفعل. قال تعالى يعلمون ما تفعلون ويكتبونه. وقال عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، يعني الله أعلم به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي، يعني تركها خوفا مني تقا وورعا. ونتوقف عند هذا ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. بارك الله فيكم.